الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا النوع المقطوع، وكما تعلمون أن المقطوع وأضيف إلى التابعين رحمه الله تعالى من قوله أو فعله معنا. طيب، وذكرنا مباحث كثيرة تحت هذا النوع الثامن الذي هو الثامن حسب ترتيب كتاب النكت الذي بين يديه. كنا وصلنا عند التنبيهات أم يسر عند قول الصحابي من السنة كذا، قال ابن الصلاح وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، بالأصح أنه مرفوع إلى آخره. قال القاضي أبو الطيب وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس. ابن عباس إيه؟ جهر في صلاة الجنازة بالقراءة. الظاهر أنه جهر ليعلمهم، ليس أن جهر يعني سنة مرفوعة، لأن الروايات جاءت بالإصرار. يقول على جنازة وقراءته بها وجهره، وقال إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. يعني المسألة هذه مختلفة، مسألة الجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مختلفة، والراجح من الأدلة الإصرار. كون عبد الله بن عباس قال إنها سنة، لو في غير هذا الموضع، لو قال أحد الصحابة من السنة كذا، الراجح أنه له حكم الرفع، معنى؟ قال وكذا جزم ابن السمعان بأنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي رضي الله تعالى عنه السنة فالمراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يضف إلى صاحبها كقوله سنة العمرين، سنة أبي بكر أو رأي أبي بكر، مذهب أبي بكر، مذهب عمر. ومقابل أصح خلاف الصيرفي من الشافع، ومقابل الأصح خلاف الصيرفي من الشافعية والكرخ والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري، بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين، وجرى عليه ابن القشيري وجزم بن فورك وسليم وسليم الرازي وابن حسين بن القطان والصيدلاني من الشافعية، فإنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه. وكذا حكاه المازري في شرح البرهان، وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كان في القديم يراه مرفوعا، وحكوا تردده في ذلك في الجديد، لكن نص الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في الأم وهو من الكتب الجديدة على ذلك. فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنهما رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي هنا العبرة، بارك الله فيكم، بما يتبادر إلى الذهن وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بارك الله فيكم، قول الشافعي هذا رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولان السنة إلا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر يا ابن عباس الضحاك بن قيس، هذا غير مسلم له. بل أي صحابي يقول من السنة كذا؟ فهو الأصل أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا خاصا بابن عباس ولا بالضحاك بن قيس، كما يفهم من كلام نص كتاب الأم. معنى يا إخوة، هذا الكلام لا يسلم له، بل لو قالها آخر من الصحابة غير هذين العالمين الجليلين فإنها محمولة على أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، طيب وروي في الأم أيضا عن سفيان، أو وروى عن أم في الأم عن سفيان عن أبي الزناد قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأة، قال يفرق بينهم، قال أبو الزناد: فقلت سنة، وقال سعيد: سنة، قال الشافعي: الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى. وهذا هو الصحيح. وحينئذ فله في الجديد قولا، وبه جزم الرافعي. إذا عايز يقول إن أن للشافعي قولين في المسألة. على كل حال خلاصة هذا، إذا قال صحابي ما من السنة كذا، معنا يا إخوة، فلا يتبادر إلى الذهن إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن تأتي قرينة نستثني منها. بارك الله. خلاص؟ هذا خلاص البحث. نعم. وكذلك الشيخ استدل الآن هنا بلفظ السنة أساس أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القراءة. إيه. بس يعني مسألة الجهر بالقراءة في الجنازة مسألة فيها اختلاف ونزاع واحتمال. لماذا جهر ابن عباس؟ هل جهر لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام جهر؟ طب غير الصحابة الآخرين، غير ابن عباس، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الجنازة ولم يذكروا الجهر. هذه نقطة. احتمال أن ابن عباس أراد أن يعلم الناس أن في التكبيرة الأولى في قراءة. يعني بعض الناس يقول التكبيرة الأولى ما فيها قراءة، فأراد أن يرد عليهم بالجهر ليعلمهم أن هنا قراءة. ظهر لك؟ فمسألة جهر ابن عباس وأن هذا من السنة ليس صريحا في المسألة، في احتمالات. يقول: أجيب بأن طيب نرجع مرة ثانية. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ومستندهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة غيره الذي يتبادر إلى الذهن يعمل به، وهو الأصل أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأجيب بأن احتمال إعراب النبي عليه الصلاة والسلام أظهر لوجهين: أحدهما أن إسناد ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو المتبادر إلى الفهم وإلى الذهن، المتبادر إلى الذهن يعني السابق إلى الذهن، هذا معناه، فكان الحمل عليه أولى. الثاني أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تابعون للسنة. والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها. وذلك ابن عباس لما يقول لك مثلا: من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، أن يصلي الثمن أربعة، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع، والله أعلم. ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه البخاري في صحيح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما إن شاء الله، سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم رضي الله تعالى عنه: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: صدق. قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ واستدل ابن حزم على أن قول الصحابة رضي الله عنه من السنة كذا ليس مرفوع ما بالبخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم في الحج فطاف البيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال ابن حزم: لا خلاف بين أحد من الأمة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صد عن البيت لم يطب به ولا بالصفا والمروة بل حل حيث كان بالحديبية، وإن هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقع منه قط. قلت: إن أراد بأنه لم يقع من فعله فمسلم ولا يفيده، وإن أراد أنه لم يقع من قوله فممنوع. ما المانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول والفعل، وغيرهما به ينتقد استدلاله ويستمر ما كان على ما كان. يعني رد على ابن حزم قوله هذا، والصحيح أن من السنة كذا، قول الصحابي من السنة كذا، لا يتبادر إلى البين والفهم إلا أنها سنة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، في مسألة هنا بارك الله فيكم، يقول إذا أضاف الصحابي رضي الله عنه السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمقتضى كلام الجمهور أنه يكون مرفوعا قطعا، وفي خلاف ابن حزم المذكور. ونقرأ أبو الحسين بن قطان عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وقد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ذلك بقول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد: هديت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وجزم شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الإصطلاح أنها اللي هو أبو حفص البوقيني أن على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا وبعدا. طيب، قال فارفعها. قال فارفعها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله أكبر سنة أبي. طيب، سنة أو سنة أبي القاسم عندكم أو بأبي القاسم؟ طيب، الله أكبر سنة بأبي القاسم، أي أسوة بأبي القاسم. ودونها قول عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لا تلبس علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد كذا وكذا. ودونها قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه: أصبت السنة، إذ الأول أبعد احتمال والثاني أقرب احتمال. يعني الآن من السنة بكذا يفرقوا بينه وبين قولهم أصبت السنة. لكن صراحة الذي يعني هو قول الجماهير أن هذه الأقوال كلها مفاد وراح، أن هذا لا حكم راح. قال: إذ الأول، ثانيا نفي البيعة. الخلاف عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم، فقال ابن جناز من المستدرك: أجمع على أن قول الصحابي رضي الله عنه السنة كذا حديث مسلم. طيب، ما شاء الله، هذا تنبيه. يقول ثالثها: لم يتعرض، ولو قول حديث مسند يعني يا إخوة يعني مرفوع، يعني إيه مرفوع. ثالثها: لم يتعرض ابن صلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي أو ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، فقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى عربا أو كائنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكقول أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك أو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، واحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، والله أعلم. الأصل أن هذا يا إخوة له حكم الرفع، والأول أظهر، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسلم. والإجماع هذا من ابن عبد البر فيه نظر. وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصور، والمحصور فخر الدين الرازي. طيب، قوله أو قول ابن الصلاح: ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو بالتفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك. وهذه مسألة أخيرة على الحصة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم أخذنا دقائق؟ انظر ركن ما شاء الله.